عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة في رفقة سفر حاضت وتريد أن تهل بالعمرة من أبيار علي وهي مسافرة غدا مع الرفقة. نعم يجوز لها أن تهل بالعمرة، تلبي بالعمرة، تحرم، تنوي الدخول في حرمة العمرة في النسك، تقول لبيك عمرة، تغتسل ولو كانت حائض، نعم، وتلبس ثياب الإحرام وتهل بالعمرة من الميقات من ذي الحليفة من أبيار علي. قال هل يمكن عمل عمرة أخرى بعد الإقامة في مكة عدة أيام وذلك بالخروج إلى الحل التنعيم؟ أنا أكرر وأقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، والذين معه آلاف مؤلفة ما فعلوا، حتى أن عبد الرحمن ابن أبي بكر خرج بأخته إلى التنعيم ولا نقلوا لنا أنه أحرم بعمرة. لو كانت مشروعة ما الذي يمنعه؟ حتى لو عن الميت، يعني آلاف مؤلفة مع النبي ما عنهم أموات، مع أنه الاعتمار عن الغير ما في دليل يخصه إلا قياس على الحج في حديث شبرمة وهم يحجون، قال رجل لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام، يعني من؟ قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالعلماء قاسوا العمرة على الحج، يعني إذا كانت في سفرة مستقلة نعم، وقد اعتمر عن نفسه يعتمر عن غيره، لكن تكون بسفرة مستقلة من الميقات المكاني تنتظر حتى تطهر، ما تطوف وهي حائض، لأن صفية مع النبي في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروها أنها حاضت، فقال أحابستنا هي؟ يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، أفاضت قبل أن تحيض. قال إذن لتنفر إذن فخفف طواف الوداع عن الحائض بفقط. دليل ثاني على أن الطواف لابد له من الطهارة، عائشة لما أحرمت بالعمرة ونزل عليها الحيض ما رخص لها أن تطوف، بل بقيت حتى أدركها الحج وهي لا زالت حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فأهلت بالحج وفعلت ما يفعل الحاج ثم طهرت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت في حال الطهارة وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، يكفي. قالت لا، أنا أريد عمرة مفردة، أنا أحرمت بعمرة منفردة وما تمكنت منها، أنصرف بحج وينصرف صويحباتي بحج وعمرة؟ ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ليش؟ لأن التنعيم أدنى الحل، ولا بد للمحرم في نسك أن يجمع بين الحل والحرم في إحرامه، فالذي يحرم بالحج يخرج إلى عرفة وعرفة حل، فقد جمع بين الحل والحرم حالة إحرامه بالحج، والمعتمر يجمع بين الحل والحرم في إحرامه. ومن يقول إن أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لهم أن يعتمروا، أي نعم، ما اعتمر العمرة في العمر مرة، يريدون أن يعتمروا فيخرجون إلى الحل، إلى الجعرانة، إلى التنعيم، إلى الحديبية، إلى الحل، حتى يجمع بين الحل والحرم في إحرامه. الحاصل أن الحائض لا تطوف حتى تطهر. نعم، في السؤال في عليه تعليق، على السؤال تعليق، على الجواب تعليق، نعم. أجل انتظروا شوي، الله يرضى عليك، انتظر شوي أجل، انتظر الله يعافيك سأعود لك. لأنه مع كثرة المداخلة يشوش الفكر وأنسى ما أقول لكم. إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد حصل فلوس 400 ريال، هل يجوز وضعها في الحرم؟ يا أخي حصل فلوس يخليها في مكانه، لا يجي صاحبها ويجدها. البارحة ونحن في مكان السيارات، إيش يسمى موقف السيارات، الموقف هنا، إذا بشخص معه كيس قال أنا وجدت رزم دراهم ماذا أصنع بها؟ قلت يا أخي ليتك ما أخذتها. المهم ونحن نتحدث أقول له ضعها في الأمانات، إذا بصاحبها جاء قد انشده يبحث عنها وإذا به يرى الكيس، فكانت فرحة من أعظم ما يكون، ولعل الله أن يثيبها. الحاصل أن الدراهم ما تلتقط، لقطة الحرم أيا كانت دراهم أو غيرها ما تلتقط إلا لمعرف. نعم إذا كنت تخاف عليها أن يأخذها غير صاحبها فسلمها للأمانات، سلمها للأمانات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الدين في إلقاء القاذورات في الماء الجاري؟ لا يجوز يا أخي، لا يجوز، حتى ولو كان ماء جاريا يحمل الخبث ولا ينجس، لكن لا يجوز إلقاء القاذورات في الماء الجاري، لأنه يقرفه ويكدره على يعني مستعمليه. على كل حال هذا من الخطأ، بعض الناس ربما يحفر يعني بيارة من أجل يعني الفضلات أو من أجل نعم المجاري، فيعثر على ماء جاري فيسلط عليه حماماته، وهذا خطأ، هذه جريمة، لابد، أو يحفر حتى يصل الماء فيسلط عليه. على كل حال هذا ما مستقدر كونه يضع القاذورات في الماء الجاري. نعم يا شيخ جاي للمسجد، لا تشد الرحال، تكفي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم يا أخي نسيت عن كنز، نسيت كنزا، وهو أنك تصلي وتسلم عليه حيثما كنت. يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ما من أحد يسلم علي هنا ولا في مصر ولا في أي مكان إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رد برزخي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا شيء نغفل عنه. يجي الواحد يقول يا أخي سلم لي على الرسول، قل يا أخي سلم عليه أنت، بمجرد ما تقول الصلاة والسلام على رسول الله تصله حالا قبل ما أخرج من عندك. أي نعم، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، اللهم صلي وسلم عليه. لكن تستفيد وحدة بس يعني في زيارة القبر، هي زيارة القبر، وإذا كانت ممكنة، مع أن الآن زيارة القبر غير ممكنة، هل ترى القبر؟ محجوب مقفول. إنما نقول افعل ما تستطيع، ما تستطيع أن ترى القبر قف في الواجهة الشريفة أقرب ما يكون وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل لك يعني من نية زيارة القبر من غير شد رحل أجر عظيم. زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بلا شد رحل من أفضل الأعمال. وهيك ما حكم الدين في عمل الفرد عمرة عن أبيه وهو يعمل العمرة لأول مرة؟ هذا سؤال مغالطة، بقول له نعم يصح، يروح يعمل عن نفسه عمرة، ومن يخرج من مكة للتنعيم يقول أفتان أن يعمل عمرة عن أبيه. يا أخي أنا ما أفكك من النار، الحقيقة، يعني ما ليس على ما يقول حط بينك وبين النار مطوع، لا، أو استفتي عالم واخرج منها سالم، هذا لا يصح. أي نعم، على كل حال تعمل عمرة عن نفسك، تعمل عمرة عن نفسك. وإذا قدر أنك جيت للمدينة مرة أخرى فأحرم مرة أخرى من أبيار علي عن أبيك. أي نعم، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم ضيعت وقتك. أدلك على شيء، طف سبعة أشواط مرتين ثلاث مرات عن أبيك وفيها أجر عظيم. أي نعم، ها وفيك. نعم، في سؤال في شيء ولا نختم؟ والله ظاهر الوقت يعني قريب. وعليكم السلام، استودع الله دينكم وأمانتك وخواتيم أعمالكم. صدق أي ما هي أي نعم خير إن شاء الله. ماشي ماشي ماشي، بارك الله فيك. يا شيخ، يا شيخ تريد أعيدها لك؟ أعيدها لك؟ لا لا، أعيدها لك؟ لا لا لا، ما في شيء، انت افعلها بنفسك، انت بنفسك يعني. لا لا لا لا لا، خلاص لا، الله يوفقنا وياك وعلى الطاعه، على الطاعه، الله يطيل اعمارنا على الطاعه. خيركم من طال عمره وحسن عمله، اما يطول العمر على غير طاعه ما اطول من عمر ابليس، اعوذ بالله من ابليس. هذا هو هذا السؤال، هل اخذ الدم من الصائم لأجل التحليل في المستشفى مفطر؟ الأولى أن يجعل الدم في الليل إذا أفطر، وإذا كان مضطرا فليس فيه شيء إن شاء الله. ها؟ نعم، هو أبو بكر صلى الله لنا وله حسن الختام يأتي أحيانا بالعربية هنا. ها؟ متوقف في رمضان. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم كذا، بارك الله فيك، أهلا وسهلا، وفقكم الله. هذه الجامعة الإسلامية من أفضل ما تهديه حكومة المملكة لأبناء العالم الإسلامي، فيها خير وفيها بركة، والذين خلفوني بعدها أيضا فضلاء، أي نعم، وأهل خير وأهل عمل وأهل نشاط، نسأل الله أن يسدد خطاهم. نعم، عمرتك صحيحة، لكن خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، أي نعم، ما هو بصحيح. لكن لو أنفقت هذا الوقت، لو قضيت هذا الوقت في الطواف حول الحرم أفضل لك. على كل حال العمرة ما دام قلت لبيك عمرة لزمتك العمرة. أي نعم، مثل الابتداء بالنذر الذي على سبيل المعاوضة، يكره الابتداء به وإذا نذر وجب. أي نعم، فهذا يكره، يعني خروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع. ذكر هذا شيخنا شيخ الجامعة الإسلامية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، ارجع إلى التحقيق والإيضاح تجد هذا الكلام. الآن تستطيع أن تحرم من أبيار علي بعمرة ولا غبار عليها، لأنها سفرة مستقلة، حتى ولو كنت أتيت بعمرة سابقة. إيه نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز هذا شيء، تخيلت شيء ما صار، هل يجوز الإحرام للعمرة من المدينة إذا خشي أو إذا تعذر الإحرام من أبار علي؟ هل يتعذر؟ كيف تخشى أن الإحرام من أبار علي يتعذر؟ لكن يظهر لي أنك لم تتصور يعني المشروع من غير المشروع. يجوز لك في الفندق أن تغتسل وأن تتنظف وأن يعني تتجرد من المخيط والمحيط من الفنيلة والثياب، وتلبس الإزار والرداء، تلبس الرداء والإزار للعمرة، ثم تركب السيارة وأنت عليك إزارك ورداءك. إذا حاذيت بيار علي، وصلت بيار علي، تنوي بقلبك الدخول في العمرة، تقول لبيك عمرة، هذا يجوز. أي نعم، يعني ليس حتما، أظنك تصورت أن الإحرام من أبار علي أنه تغتسل هناك وتنظف هناك، طبعا هذا لا يلزم، هذا لا يزول صح، قد يتعذر من كثرة الزحام. إذن أنت لك أن تغتسل في مكانك هنا وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء وتذهب، وإذا حاذيت بار علي حاذيت المكان قل لبيك عمره، تنوي بقلبك وتدخل في النسك، لأن حقيقة الإحرام هو النية من هناك. ها؟ لا لا لا، قبل الوصول إلى أبيار علي لست محرما. أي نعم لست محرما، إنما أنت يعني متهيئ للإحرام. إذا وصلت أبيار علي وقلت لبيك عمره خلاص لزمتك محظورات الإحرام. أي نعم استريح من الزحام. أي نعم هذا القصد الأخ. أي نعم نعم يا شيخ. ها؟ يجوز أن يدعو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة أو صفقة خاسرة. أي نعم يجوز أن يقول هذا الكلام. نعم وله ما استعاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.